بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأعزاء، مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستمر مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة حقوق إسلامية، التي نتعرف فيها ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات، وما زلنا مع حق القرآن الكريم. تحدثنا في الحلقة الماضية عن إعجاز القرآن الكريم، وأيها الإخوة، انتهى وقت الحلقة ولم ينتهي الحديث، ونستمر في هذه الحلقة بالحديث عن إعجاز القرآن الكريم. أيها الإخوة الأفاضل، الوليد بن المغيرة والد فارس الإسلام وسيف الله المسلول والد خالد بن الوليد كان متعنتا متكبرا منكرا، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه الملك والجاه والسلطان حتى يرجع إلى دين آبائه وأجداده، وقد قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم آيات جليلة من القرآن الكريم، قال الوليد كلماته الخالدة في حق القرآن، والحق ما شهدت به الأعداء. قال الوليد والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا هو الصحيح، هذه الكلمات الصحيحة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. هذه شهادة كافر عنيد للقرآن. فلما انطلق بهذه الكلمات للمشركين قالوا إذا صدق والله الوليد إذا لتصبأن قريش كلها. عاد حتى لا تضيع زعامته في القوم، ففكر وقدر الأمر من جميع جانبه، ثم عاد ليعلن شهادته الظالمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا جل وعلا في شأن الوليد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. انظر إلى شهادته في حق القرآن. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. السؤال الثاني الذي يطرح نفسه على وجه السرعة، كيف وصل إلينا القرآن الكريم؟ كيف وصل إلينا القرآن الكريم؟ هذا هو عنصرنا الثاني، كيف جمع القرآن وكيف وصل إلينا المصحف الإمام؟ والجواب باختصار سريع. المرحلة الأولى أيها الإخوة الأكارم من مراحل جمع القرآن كانت في عهد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي المرحلة التي جمع فيها في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدور الصحابة، من الله عليهم بملكة حفظ جليلة، وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فانتقل القرآن من صدر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدور الصحابة رضوان الله عليهم. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على حفظ القرآن يتعجل التلاوة خلف أمين السماء، فنزل قول الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، أي قراءة جبريل عليه السلام: لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، سيبينه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فجمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من كتاب الوحي كزيد بن ثابت رضي الله عنه، الذي سماه الإمام البخاري بكاتب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم. فكان النبي إذا نزل عليه جبريل بالآية أمر كتاب الوحي فلسخوها في اللخاف والعسب، واللخاف نوع من أنواع الحجارة الرقيقة التي كانت تنحت أو يكتب عليها، والعسب جمع عسيب، وهو جريد النخل كانوا يكتبون عليه أيضا. فكان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي بكتابة الآيات كما يمليها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل القرآن في هذه المرحلة في اللخاف والعسب، أي في جريد النخل ومكتوب على الحجارة وفي صدور الرجال، إلى أن مات سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. أما المرحلة الثانية أيها الإخوة الأكارم، فكانت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، لما وقعت معركة اليمامة بين مسيلمة الكذاب وبين الصحابة. قتل في هذه المعركة عدد هائل من الصحابة الذين كانوا يحفظون القرآن في صدورهم، فجاء الملهم عمر رضي الله عنه إلى الصديق المسدد أبي بكر، وقال عمر للصديق: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، اجمع القرآن في مصحف واحد. فقال الصديق الذي كان مثالا للإخلاص والاتباع: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ لا. فقال عمر: هذا والله خير، والحديث في صحيح البخاري. قال الصديق: فما زال عمر يراجعني أن يجمع القرآن في المصحف حتى شرح الله صدري بقول عمر. فأرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه: اسمع. فقال الصديق لزيد: والحديث في صحيح البخاري كما ذكرت. انظروا يا زيد، إنك رجل شاب عاقل، لا نتهمك. يا شباب الإسلام، إلى شباب الصحابة انظروا. فزيد بن ثابت كان شابا في ريعان شبابه، واختاره النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا من كتاب الوحي، بل سماه البخاري كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. يا لها من كرامة، إنك رجل شاب عاقل، لا نتهمك، فتتبع القرآن واجمعه. قال زيد: والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. انظروا إلى أصحاب الهمم العالية الذين يقدرون المسؤوليات الضخام الجسام. قال: والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قال: فتتبعت القرآن فجمعته من اللخاف أي من الحجارة الرقيقة، ومن العسب أي من جريد النخل وصدور الرجال، وجمع القرآن في صحف ضخمة عديدة، وانتقلت هذه الصحف إلى بيت الصديق رضي الله عنه. فلما توفي الصديق انتقلت الصحف إلى بيت عمر رضي الله عنه، فلما توفي عمر رضي الله عنه انتقلت الصحف إلى أم المؤمنين حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرحلة الثالثة أيها الإخوة الأكارم والكبيرة والخطيرة، كانت في عهد عثمان رضي الله عنه. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان عاد إلى عثمان رضي الله عنه بعد غزوة أرمينيا في الشام مع أهل الشام، وبعد غزوة أذربيجان مع أهل العراق، دخل حذيفة على عثمان فزعا وهو يقول: يا أمير المؤمنين، أدرك الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب ربهم كما اختلف اليهود والنصارى. قال عثمان: وما ذاك؟ رأى حذيفة أهل الشام يقرؤون القرآن بقراءة أبي بن كعب، ورأوا حذيفة أهل العراق يقرؤون القرآن بقراءة عبد الله بن مسعود، فكان أهل الشام يسمعون قراءة من أهل العراق لم يسمعوها من قبل، وكان أهل العراق يسمعون قراءة من أهل الشام لم يسمعوها من قبل، فاختلفوا اختلافا شديدا حتى كفر بعضهم بعضا. فجاء حذيفة فزعا: أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها كما اختلف اليهود والنصارى، مع أن الله عز وجل من رحمته وتيسيره على الخلق قد أنزل القرآن على سبعة أحرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف. لا حرج أن تقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، والقراءتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت بعض القبائل لا تستطيع أن تنطق حروفا محددة، كانوا مثلا ينطقون حرف الحاء عينا فيقول حتى، يقولونها عتى، حين عين. فنزل القرآن ميسرا على سبعة أحرف، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع أهل الشام القراءة ما سمعوها من أبي، وسمع أهل العراق قراءة ما سمعوها من عبد الله بن عبد مسعود رضي الله عنه، اختلفوا. فأرسل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إلى حفصة أم المؤمنين: أرسلي إلينا بالصحف التي جمعت في عهد الصديق وانتقلت إلى عمر رضي الله تعالى عنه. فوصلت إلى عثمان، وأرسل عثمان إلى كل مصر من الأمصار نسخة من هذا المصحف، وأمرهم أن يحرقوا ما دونه. وبذلك جمع عثمان رضي الله عنه الأمة كلها على مصحف واحد قرأ به كله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المصحف الذي تجدونه بين أيديكم، الذي تعهد الله عز وجل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا أيها الإخوة الأكارم بيان موجز عن جمع القرآن، وكيف وصل إلينا بهذه الصورة التي بين أيدينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن المحافظين على قراءته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا شفيعا وسائقا إلى الجنة يا رب العالمين. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.